أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا زال الحديث موصولا عن القرآن الكريم، وحديثنا اليوم يتناول آية من آيات هذا القرآن الكريم، وهي حفظ الله عز وجل له من أن تناله أيدي التحريف أو تناله أيدي العبث والتغيير بالزيادة أو النقصان. هذه معجزة تدل على أن هذا الكتاب من عند الله، ولا دخل لبشر فيه من قريب أو من بعيد. الله تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنك تجد هذا القرآن الكريم يحتفظ بأصالته وقدسيته ووحدة طبعاته وسلامة نصه منذ أن نزل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعلى مستوى الكرة الأرضية جميعا لا يختلف مصحف عن آخر، ولا تتبدل كلمة عن كلمة أبدا، وإنما القرآن الكريم تفتحه في أي زمان وفي أي مكان ترى ما فيه متفقا على مستوى الكرة الأرضية زمانا ومكانا. لماذا؟ هذا لأن الله تعالى تولى بنفسه حفظ هذا القرآن، عكس الكتب السابقة. الكتب السابقة كان الله تبارك وتعالى يكل حفظها إلى الأحبار والرهبان، زي ما قال على التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القرآن عكس هذا. لماذا؟ لأن القرآن هو كلمة الله الأخيرة، فلا كتاب بعده، ومن ثم تولى الله تعالى بنفسه حفظ هذا القرآن. والآيات صريحة جدا في هذا. ربنا بيقول، الآية المحفوظة لدى الجميع: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آية تحمل كل معاني التوكيد. إن حرف توكيد ونصب، إن الضمير بتاع الألف يأكده بنحن، إنا نحن، هذا توكيد. نزلنا الذكر وإنا، يعودها تاني، وإنا له لحافظون، يقدم الجر والمجرور وإنا له، دليل على خصوصية القرآن الكريم بحفظ الله له، ويجيب اللام المؤكدة: وإنا له لحافظون. فيبقى توكيد في الأول، وتوكيد في النص، وتوكيد في الآخر. كل هذا يدلك على أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى. وفي آية أخرى يقول ربنا تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي آية ثالثة: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد، ولا يستطيع أن ينكر ذلك إلا جاحد أو معاند أو إنسان يعني أصيب بالعمى، عمى البصر والبصيرة. القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى له. وإذا كان إذا كما يقال إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا، فتجد القرآن الكريم هيأ الله له الأسباب ليحفظ بوسيلتي الكتابة والحفظ في الصدور، يبقى سطور وصدور. محفوظ كتابة بخط مميز اسمه الخط العثماني، له شكل معين وله ترتيب في كتابته. ثم لا يقتصر على وجوده في السطور حتى يحفظ أيضا في الصدور. ربنا قال في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. علشان كده مرة أقول لك القرآن لأنه يقرأ، والكتاب لأنه مكتوب، وكلاهما لا يستغني عن الآخر. لو واحد بيقرأ أحسن كقراءة لا يستطيع أن يقرأ القرآن وحده إلا أن يعود إلى شيخ تعلم على يد غيره، فلا بد أن يقرأ على شيخ، وبالتالي يثبت للقرآن الكريم التواتر في الكتابة والتواتر أيضا في القراءة. هذا القرآن الكريم الذي حفظه الله تبارك وتعالى، فلم تمتد إليه يد تحريف، ولم تنله يد عابث، مش معناه إنه محاولوش، دول حاولوا كتير جدا كتير جدا منذ أن نزل القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، حاولوا بكل الوسائل الممكنة لتحريف هذا القرآن ومع ذلك لم يستطيعوا، حاولوا في أشياء كثيرة ووصلوا، شوهوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودسوا في كتب التفسير، وحتى علوم القرآن نزوله وكتابته وما يتعلق به من علوم ممكن تجد بعض اللغط وبعض التحريف وبعض الإسرائيليات تصل إلى هذا الشيء، لكن القرآن الكريم بالذات لم يستطيعوا، وليس هذا زهدا منهم، إنما لأن الذي تولى حفظه هو الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك بقي نص القرآن الكريم محفوظا لا تمتد إليه يد إطلاقا. هذا هو القرآن، تجدوه موجودا في السطور، فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه مصحف واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. ويزاع القرآن الكريم على مدار 24 ساعة في إذاعات وقنوات فضائية وعلى مواقع الإنترنت ليلا ونهارا، يتلى القرآن الكريم بأصوات متعددة، وهو أكبر كتاب طبع في العالم، وهو أكثر كتاب يقرأ على ظهر هذه الأرض، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. والحفاظ لهذا القرآن الكريم يملؤون الدنيا شرقا وغربا، رجال ونساء وأطفال، عرب وعجم، متعلمون وأميون، كلهم لا يخلو مكان على وجه هذه الأرض من حافظ للقرآن الكريم، يصلي بهم ويسمعهم آيات الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها وسائل تدل على حفظ الله تبارك وتعالى لهذا القرآن، وهذه في ذاتها معجزة، معجزة تدلك على أن هذا القرآن مصدره إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي تولى الله تعالى حفظه حاولوا أن يعبثوا به وأن يشوشوا عليه وأن يحرفوا طبعاته، ومع ذلك عجزوا كما قلنا. لكن شوف العكس بقى، القرآن الكريم يستطيع أن يغير من كينونة الإنسان إن هو فتح قلبه له. فمش بنغير القرآن، لا، القرآن هو اللي بيغيرنا. وأيضا ونحن في عصرنا هذا مع ضعف المسلمين وتخلفهم وسيطرة الاستعمار على بلادهم واستيلائه على خيراتهم، المسلمين النهاردة وراء ضعاف وعجز، وبهم ما بهم، ومع ذلك ينتشر الإسلام ويكثر عدد الداخلين في هذا الدين. بسبب ماذا؟ بسبب القرآن الكريم. بسبب القرآن الكريم، ما من إنسان يفتح لهذا القرآن قلبه ويصدق في الإقبال عليه إلا وتشع أنواره عليه، فيتحول من كفر إلى إيمان، ومن ظلام إلى نور، ومن جهل إلى علم. والفضل في ذلك ليس إلى المسلمين، المسلمين ضعاف، المسلمين عجزة، المسلمين كثيرون منهم يحملون اسم الإسلام فقط لا غير، ولكن أين هم من الإسلام الحقيقي؟ مش موجودين إلا من رحم الله. ومع ذلك أقول بينتشر الإسلام انتشارا واسعا وعريضا على مستوى الكرة الأرضية. بسبب ماذا؟ بسبب القرآن الكريم. فحفظ الله تعالى لهذا القرآن، حفظ الله لهذا القرآن معجزة داخل المعجزة. احنا عندنا زمان كان النبي يبعث بمنهج وتأتي معجزة تؤيد هذا المنهج، زي سيدنا موسى أوتي التوراة ومعه معجزة العصا ومعجزة اليد وبعض أشياء من هذا، ها، 9 آيات إلى فرعون وقومه، كانت المعجزة تؤيد المنهج. لكن القرآن الكريم يختلف في أنه هو المنهج وهو المعجزة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال في حديث ما معناه: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. معجزته، أعظم معجزاتي ومنجزات، أعظم معجزاتي التي أيده الله بها هذا القرآن الكريم. صحيح في معجزات حسية زي الإسراء والمعراج، زي حنين الجزع إليه، زي تدفق الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تسبيح الحصى في كفه، أو سمع تسبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام، وما إلى ذلك من معجزات. لكن يبقى القرآن الكريم هو المعجزة الأولى الشاهدة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحفظنا للقرآن الكريم شرف وفضل وعزة، إن ربنا يجعلنا أوعية وصدور تحمل هذا القرآن الكريم بين جنباتها. ولكن يبقى إنه القرآن لا تحفظ كلماته وحروفه بعيدا عن حدوده وآدابه. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه، وإنما بإقامة حدوده، وإنما إيه؟ بإقامة حدوده. ويقولون يا أهل، يعني ما معناه؟ انظروا يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم، فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الماء ربيع الأرض. ويقولون يا حامل القرآن لا تفرح بحمله حتى يشهد لك كل حرف فيه. فهكذا نتعلم أن معجزة القرآن الكريم هي أعظم وأجل وأفضل ما ينبغي أن نحرص عليه إن كنا نريد نجاحا في دعوتنا إلى الله، وإن كنا نريد توفيقا في هداية الناس إلى الله، فهذا القرآن هو أداتنا، هذا القرآن هو سلاحنا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بين يديه كتاب يقدمه في دعوته إلى الله إلا القرآن الكريم، وهو صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي بين الناس، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فنحن في حاجة إلى أن نحيا بهذا القرآن الكريم، وأن نعيش عليه، وأن نحول كلماته إلى واقع عملي تطبيقي، حتى نكون أفرادا قرآنيين ومجتمعا قرآنيا يرضى عنا ربنا في دنيانا، ويجمعنا ربنا تبارك وتعالى في أعلى جنان الخلد في آخرتنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، أهله وخاصته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.